الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على إتمام قراءة هذا الكتاب وهذا السفر العظيم من كتب التفسير بالمأثور، وهو كتاب تفسير القرآن العظيم لإمام من أئمة التفسير الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، وهو إسماعيل ابن عمر بن كثير القرشي البصروي الشافعي. ولد رحمه الله تعالى في مجيد القرية التابعة لبصرى الشام، وهي قرية والدته مريم بنت فرج ابن علي. وكان والده قد أسند إليه الخطابة بها، فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة. يقول عن نفسه رحمه الله: وفي سنة 373 توفي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي من بني حصلة، وهم ينتسبون إلى الشرف، وبأيديهم نسب وتربى منذ صغره على العفاف والطهر رحمه الله تعالى، وكان شافعي المذهب، وأخذ العلم عن كثير من الأئمة، من أشهرهم شيخه وصهره الحافظ أبو الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن ابن يوسف المزي، وأيضا عن القاسم عن أبي محمد القاسم بن عساكر، وشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وأبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، ومؤرخ الشام أبو محمد ابن محمد البرزالي، والحافظ الكبير مؤرخ الإسلام أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبي. وقد كان له شعر كما يذكرون، كان مما يشعر في حياته، ومن ذلك قوله: تمر بنا الأيام تطرى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل هذا المشيب المكدر. وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 74 و700، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخ ابن تيمية، وقد رثاه بعض الطلبة بقوله: لفقدك طلاب العلوم تأسفوا، وجادوا بدمع لا يبيد غزيري، ولو مزجوا من المدامع بالدماء لكان قليلا فيك يا ابن كثير. وله المؤلفات العظيمة، من أشهرها هذا الكتاب، أو أشهرها هذا الكتاب، وهو تفسير القرآن العظيم الذي صار معروفا بتفسير ابن كثير، وأيضا كتابه في التاريخ البداية والنهاية، واختصار سيرة النبي أو السيرة النبوية، وكذلك أيضا مسند الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وطبقات الشافعية، واختصار علوم الحديث المشهور بالباعث الحثيث، وكتاب جامع المسانيد الذي جمع فيه أحاديث الكتب العشرة في أصول الإسلام، وله شرح على صحيح البخاري، وكتاب المقدمات، وغيرها من الكتب. وأنا أروي هذا الكتاب بأسانيد متصلة إلى مصنفه، إن شاء الله سنذكرها في نهاية القراءة. فبأسانيدنا المتصلة

وهي القطعة من الحجارة مستدقة كانوا يكتبون عليها وعلى العشب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه فكان يحفظ طيب فكان يحفظه فتلقاه زيد بن ثابت رضي الله عنه من هذا من عسيبه ومن هذا من لخافه ومن صدر هذا أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه ما أمر به. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بأصبعه إلى السماء وينكبها عليهم ويقول بالباء أم بالتاء، ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. رواه مسلم ينكبها وينكتها بالباء والتاء، صلى الله عليكم. وقد أمر أمته أن وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم إلا مع سوى آية واحدة فليؤديها إلى من وراءه. فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة. افتح الشاشة بس. فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا. ولهذا قال عليه السلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كتب عني سوى القرآن فليمحوه، أي لئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه ألا يحفظ السنة ويرووها، والله أعلم. ولهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله الحمد والمنة. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها من حفظهما كتاب الله في الصحف، لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح يرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فارسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. أرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فناسخوها في المصاحف. وقال عثمان لرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفوق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في محل صحيح في محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، فقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها في المصحف. وهذا أيضا إذا كده عندنا آخر التوبة وآخر الأحزاب. آخر التوبة كان في جمع أبي بكر، وآخر الأحزاب كان في جمع عثمان. قال: وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن، يعني يذهب منه شيء

حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال: ما حاك في صدري شيء منذ اسلمت الا انني قرات ايه وقراها اخر غير قراءتي، فقلت: اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اقرانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنا رسول الله، فقلت: يا رسول الله أنا فأتيت يا رب. فأممت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. فأممنا يعني اتجهنا، يعني قصدنا أمن أم إيه؟ هو ما لسه ما جوش. أمنا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت للرسول: أمنا أمنا قصدنا إيه دخل فأمنا بالموضوع سيد أمنا قصدنا هم بقى اللي قصدوا أمامنا، يعني قدر الرجل وراح للرسول صح كده؟ زي ما عمر عمل مع شامل الحكيم. لعلنا فأمنا يعني صدق قول كل واحد وقرار كل واحد. ده لسه يقول. ماشي، وبيخبر عن النتيجة ثم يذكر التفصيل. نعم، أحسن الله إليك. فأمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، يا أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. وقال الآخر: أليس تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبريل وميكائيل أتياني، فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزد حتى بلغ 7 حروف وكل حرف شاف كاف. وقد رواه النسائي من حديث يزيد وابن هارون ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه بنحوه. وكذا رواه ابن ابي عدي ومحمود بن ميمون من زحاوي ويحيى بن ايوب كلهم عن حميد به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا احمد بن سلمه عن حميد عن انس رضي الله عنه وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه وعن ابي بن كعب رضي الله عنه. ما شاء الله، ثلاث صحابه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 حروف، فأدخل بينهما عبادة بن الصامت. ده مزيد المزيد إذا كان في الإسناد الأول مصرح بالتحديث. ده من المزيد سيدنا ولا مرسل؟ المزيد إذا كان في موضع الزيادة صرح بالتحديث. نعم، أحسن الله إليك. يعني أنس قال: حدثنا أبي بن كعب، ثم جاء في الإسناد الآخر ذكر عبادة بن الصامت، يقول هذا من مزيد في قصة الإسناد. نعم، أحسن، جزاكم الله خير يا شيخ. طيب وقفنا فين؟ وقفنا فين يا شيخ؟ وقال الإمام أحمد بن محمد. أنا بس اللابتوب. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد أنه حدثني عبد الله. نعم. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فقمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأها. فقرأ فقال: أصبتما. فلما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: كبر علي ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى الذي غشياني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقا. فقال: يا أبي، إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن، أن اقرأ القرآن على حرف، فرادت إلي أن أهون على أمتي فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين. فرددت إليه أنه على أمتي فارسل إلي أن اقرأه على 7 أحرف ولكل ولك بكل ردة مسألة تسألنيها. قال قلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة اليوم من الربو إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن جرير حدثني أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف فقال اقرأه على حرفين فقلت الله أمر أن أقرأ القرآن على حرف واحد فقلت خفف عن أمتي حرف واحد نعم إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد فقلت خفف عن أمتي فقال اقرأه على حرفين فقلت اللهم ربي خفف عن أمتي فأمرني أن أقرأه على 7 أحرف من 7 أبواب الجنة كلها شاف كاف. وقال ابن جرير حدثني يونس عن ابن وهب انه اخبرني هشام بن سعد عن عبد عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال سمعت رجلا يقرا في سوره النحل قراءه تخالف قراءتي ثم سمعت اخر يقراها بخلاف ذلك فانطلقت بهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذين يقراان في سوره النحل فسالتهما من اقراكما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا اذهبن بكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ خالفتما ما قرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحدهم اقرأ فقرأ فقال أحسنت ثم قال للآخر اقرأ فقرأ فقال أحسنت. قال أبي فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر وجهي فعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي فضرب يده في صدري ثم قال اللهم أخسئ الشيطان عنه. يا أبي أتاني آت من ربي؟ فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت ربي خفف عني. ثم أتاني ثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين فقلت ربي خفف عن أمتي. ثم أتاني الثالثة فقال مثل ذلك وقلت له مثل ذلك. ثم أتاني الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 7 أحرف ولك بكل ردة مسألة. فقلت يا رب اللهم اغفر لأمتي يا رب اغفر لأمتي. واختبت الثالثة شفاعة لأمتي يوم القيامة إسناده صحيح. قلت هذا الشك الذي حصل لأبي في تلك الساعة هو والله أعلم السبب الذي لأجله قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وإعلان ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كفروا إلى آخرها لاشتمالها على قوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين نزلت مرجعه عليه السلام من الحديبية على عمر بن الخطاب وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ابي بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند اضاتي عندي اخباتي اضاتي بني غفار نعم سمح بس عندكم اضاء سيدنا ولا نفس اللي عندنا؟ نعم كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه إيش أخبات بني غفار عندكم أيضا أخبات أضاء أضاء كل بني من بعض ثم أتى فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتى الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. قال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 حروف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية شعبة به، وفي لفظ لأبي داود عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قال على حرفين، قل قل على حرفين. قل على حرفين، قلت على حرفين، فقيل لي على حرفين أو 3، فقال الملك الذي معي قل على 3، قلت على 3 حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هكذا في الفتح على الإمام شيخنا. نعم، فتح على الإمام لا يفتح عليه إلا إذا ختم آية رحمة. يعني لو قال سميعا عليما عليما حكيما مش لازم يعني نرد يعني ونلخبطه ونقدمه ونأخره ولا ايه؟ لا لازم، بس هو المعنى مش بعيد يعني، لكن لابد بالالتزام به. نعم احسن الله. وقد روى ثابت بن قاسم نحو من هذا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام ابن مسعود رضي الله عنه نحو ذلك نحو. وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زيدة عن عاصم عن زيد عن أبي عن أبي رضي الله عنه أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، أو العكس، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ العاسي والعجوز الكبيرة والغلام، فقال مرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف. وأخرجه الترمذي من حديث عاصم بن أبي الناجود عن زيد عن أبي بن كعب رضي الله عنه به، وقال حسن صحيح. وقد رواه أبو عبيد عن أبي النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زيد عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي جبريل عند أحجار المراء فذكر الحديث، والله أعلم. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد عن عاصم عن زيد عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيت جبريل عند أحجار المراء فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط، لم يقرأ كتابا، فقال إن القرآن أنزل على 7 أحرف. وقال أحمد رحمه الله أيضا حدثنا وكيع بن عبد الرحمن عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن ربيع بن حراش أنه قال حدثني من لم يكذبني يعني حذيفة رضي الله عنه قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إن أمتك فقال إن أمتك يقرؤون القرآن، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إن أمتك يقرؤون القرآن على 7 حروف، فمن قرأ منه على حرف فليقرأ كما علم ولا يرجع عنه. وقال عبد الرحمن إن في أمتك الضعيف فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه، وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. حسبك بارك الله فيك العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.